أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخوان الكرام أخوات الكريمات في محاضرة جديدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون محاضرة مفيدة. وعنوان هذه المحاضرة إن شاء الله سبحانه وتعالى استعراض أندرويد 9 باي لهاتف نوت 3 الجيل الرابع، رقم الإصدار SM أو رقم إصدار الهاتف SM شرطة N9005 عشان يبقى الرقم واضح عشان محدش يتلخبط. طبعا زي ما احنا عارفين ان جوجل نزلت اندرويد 9 لمعظم الهواتف أو بعض الهواتف، وكان محمد عبد الفتاح طبعا استعرض هاتف نوكيا 6.1 عليها اندرويد 9، وطبعا النوت 3 اخر تحديث لي من الشركة نفسها من سامسونج كان اندرويد 5 يولي بوب، ولكن الرومات المعدلة الحمد لله كثيرة، والنهاردة معانا روم اندرويد 9 لهاتف نوت 3 من لينيج. تعال بسرعة نستعرضه الهاتف الروم وأهم مميزاته مع بعض. ده بالنسبة دي الشاشة الرئيسية بتاعته اهي، مثلا حركتها حلوة خالص، وعليها ايه الإعدادات قائمة الإجراءات ممكن اهي، بس انا لا التلميحات اهي هاي الإجراءات الغاء ماشي، و عليها عداد الإشعارات أو يظهر لك الإشعارات على التطبيق لو في إشعار وصل لي زي كده بواحد إشعار أهو المراسل بواحد إشعار ماشي، وفي خفة وسرعة حلوة خالص. الإعدادات تعال بصوا كده نتصفحه بسرعة، نتحرك كده على الإعدادات بسرعة وبعدين نبقوا نستعرضوا الأهم الميزات فيها. شايف كده التخصيص الحساب البحث، تعال نشوف كده اهو البطاط اهو البحث في الاعدادات. طيب هنا اول حاجه البحث في الاعدادات، لو عايز تبحث عن حاجه تبحث عن اعداد معين توصل له بسرعه. هنا 3 رقم 3 دي اللي احنا سمعناها دي، لو انت معطل تطبيقات او مشغل تطبيقات بيظهرها بيجيبها ليك في المجلد ده، لو اكتر من تطبيق بتلاقي رقم 3 ده، اما لو تطبيق واحد بيجيبها ليك واحد وحداني من غير مجلد ولا حاجة. طب ندخله كده نشوفوه. البحث تمليق تشغيل تمليق بيانات الجوال لا تتوفر خدمة الانترنت طبعا عبره. أنا موقف بيانات الجوال. البحث في الإعدادات تشغيل وضع الطائرة. هنا الزرار ده لو عايز شغلها. تشغيل تم إيقاف بيانات وضع الطائرة. وضع الطيران لو عايز إيه موقف عشان الشر. إيقافي زر تم تشغيل وضع توفير شحن البطارية، يؤدي وضع توفير شحن البطارية إلى إيقاف بعض ميزات الجهاز وتقييد التطبيقات. طيب ده حلو صراحة. اللي هو توفير وضع توفير شحن البطارية، توفير شحن البطارية إلى الجهاز. تعال ندخله كده. توفير البحث في تشغيل الميزة تلقائيا، تفعيل مفتاح تحقيق. طبعا تشغيل الميزة تلقائي بتشتغل وحديها من غير انت ما تتعب نفسك وتشغل توفير البطارية ولا حاجة، وبتبدأ بتشتغل بداية يعني من 75%، انت ممكن تقللها 25 50 15 زي ما انت حابب. هي لو عملت 25 أعلى حاجة في ليها بتشتغل من أولها 75%، آخر حاجة بتشتغل عندي أهو عند 75% 75% 75% التشغيل تلقائيا شريط، وطبعا ممكن تتحرك بزرار لعلي وطي الصوت 75% التشغيل تلقائيا شريط تمير 75% زي ما انت حاب. إلقى في الميزة الآن ده وانت عاوز توقف الميزة أهو لإطالة عمر البطارية، تعمل ميزة توفير شحن البطارية على إيقاف استخدام بعض ميزات الجهاز وتقييد التطبيقات. صراحة ميزة حلوة ماشي. طيب نطلع منها. تم تشغيل وضع القافي زر تصغير الشبكة والإنترنت دبليو ار. طيب الشبكة استخدام البيانات والإنترنت صراحة نظام أندرويد 9 نظام حلو، عاملة ليك مجلدات وعاملة فولدرات وعاملة ليك كل حاجة تخص بعضيها، حاططها ليك في مكان واحد. تعال ندخل هنا التنقل الشبك البحث في الإعدادات واي فاي غير مثل، يعني هنا الواي فاي أهو إيقاف واي فاي شبكة الجوال اتصالات غير مثل، شبكة الجوال استخدام نقطة الاتصال والتوصيل غير مثل، نقطة الاتصال والتوصيل وضع الطائرة تفعيل مفتاح تحويل إعدادات متقدمة الشبكات الافتراضية الخاصة نظام أسماء النطاقات الخاص أهو ندخل كده إيقاف شبكة استخدام نقطة الاتصال وضع الطائرة الشبكات نظام أسماء النطاقات الشبكات الافتراضية الخاصة التنقل إلى البحث في إضافة ملف شخصي لأدغارد الإعدادات ده هو الفي بي والحاجات دي زي الأدغارد الشبكات الافتراضية الخاصة نرجع كده الشبكة والإنترنت دبليو اف الأجهزة المرتبطة بلوتوث هنا الأجهزة المرتبطة جايب لك إيه بلوتوث تدخل أدخل ندخل هنا كده البحث إقران جهاز الأجهزة إقران جهاز جديد سيتم تشغيل بلوتوث للإقران هنا لو عاوز تعمل الاقتران مع جهاز أي جهاز الأجهزة المتصلة سابقا غير مثل الأجهزة المتصلة سابقا تفضيلات الاتصال بلوتوث تفضيلات الاتصال أنت ممكن تعمل تفضيلات الاتصال هنا أهي تدخل دي يعني التنقل إلى أهو. تفضيلات البحث في الأعداد بلوتوث بلوتوث إرسال غير متصل الطباعة إيقاف الملفات التي تم استلامها من هنا الملفات التي تم استلامها ممكن أنت تعمل إيه التفضيلات اللي أنت شايفها تناسبه خصص من هنا كروم بوك ده حاجة جديدة بس صراحة ما عارف ايه يجب تفعيل البلوت طيب نرجع كده الأجهزة المرتبطة بلوتوث التطبيقات والإشعارات التطبيقات والإشعارات هنا ندخله التنقل إلى أعلى البحث في الإعدادات التطبيقات التي تم فتحها مؤخرا طبعا التطبيقات اللي تم فتحها مؤخرا زي أندرويد 8 هم جوجل المراسل الأسماء ما يتسلع أعرض كل الإشعارات هنا الإشعارات في ثلاثة تطبيقات التنقل إلى الإشعار البحث على شاشة القفل عدم يعرض هنا لو عايز تعمل تشيل الإشعارات على شاشة القفل السماح بنقاط الإشعار تفعيل دي خليها عشان يجيب لك لو في تطبيق في نزل له إشعار أو بعت رسائل أو حاجة يظهر لك لو أنت حاطة على الشاشة الرئيسية أو في التطبيقات يعني طبعا إضاءة البطارية الصوت التلقائي للإشعارات وده الصوت التلقائي للإشعارات لو أنت عاوز تغير من هنا ممكن برضو وتغير من أي مكان وضع عدم الإزعاج غير مثل تم إرسالها مؤخرا HQMP طيب نرجع كده باك التطبيقات التلقائية الهاتفي هنا التطبيقات التلقائية زي الهاتف واللانشر اللي أنت مستخدمه التطبيق الرسائل البحث في المساعد أهو. تطبيق المساعد والإدخال الصوتي جوجل المساعد والإدخال الصوتي جوجل تطبيق المتصفح بدوني تطبيق الصفحة الرئيسية طبعا دي الصفحة الرئيسية الشاشة الرئيسية ل أو اللانشر بتاع جوجل أندرويد 9 الإعدادات زر في هنا الإعدادات لو عايز تظبط منها حاجة نقاط إضافة رمز نقاط الإشعارات قيد التشغيل نقاط الإشعارات اللي هي بتجيبها ليك على زي ما قلنا على الشاشة إضافة رمز إلى الشاشة الرئيسية للتطبيقات الجديدة تشغيل مفتاح ممكن تعمل يضيف لك رمز للتطبيقات الجديدة على الشاشة السماح بتدوير الشاشة الرئيسية عند تدوير الهاتف إيقافي تغيير شكل الرمز استخدام الأعداد التلقائي للنظام ده لو عاوز تغير شكل الرمز تكبر تصغر وهكذا تطبيق الهاتف الهاتف تطبيق الهاتف الهاتف تطبيق SMS المراسل طبعا تطبيق الاس ام اس اللي هو المراسلة طبعا ده مش تطبيق جوجل ده التطبيق اللي نازل مع الروم نفسه فتح الروابط ماشي وده لو هتخصص فتح الرابط وكده التطبيق اعدادات متقدمة اذونات التطبيق تنبيهات الطوارئ اذونات خاصة للتطبيقات في هنا اعدادات متقدمة اللي هي الاذونات بتاعت التطبيقات وكده اهو ندخله البحث جوجل الاسماء مايتس اعرض كل الاشعارات التطبيق اذونات التطبيق التطبيقات التي تستخدم الموقع الجغرافي الميكروفون الكاميرا ده بالنسبة للتطبيقات والأذونات لو أنت عاوز تلغي حاجة أو كده أذونات خاصة للتطبيقات يمكن لتطبيقين اثنان استخدام البيانات غير المقيدة ماشي نرجع كده احنا عايز عشان ايه التطبيقات والاش نوفر في هاي كيو ام في 3 يوتيوب في الاعدادات التطبيقات البطارية 8.5 التطبيقات والاشعة طيب البطارية هنا ندخل بسرعة كده نشوفوا حاجة المزيد 58 تم تفعيل مدير البطارية باتري سيفر ندخل هنا هنا لو عاوز برضو في توفير بطارية لو عاوز تشغله هنا انا عاملة كده عاملة توفير الطاقة وممكن ادي ايه الشريط بتاعه تظبطه كده ماشي نرجع كده البطارية الشاشة خلفية طبعا الشاشة زي ما احنا عارفينها خلفية وسكون كده ايه الصوت ومستوى الصوت لو دخل تدخل ندخل جواه كده عشان ايه نشوف حاجة جديدة ولا البحث في مستوى 7.4 مستوى صوت الوسائط هنا مستوى صوت الوسائط 7.4 مستوى صوت المكالمة مستوى صوت المكالمة طبعا ده نزل جديد في اندرويد 9 وحدين شريط وحدين مستوى صوت الرنين مستوى صوت الرنين 100 في مستوى صوت المنبه 100 في increasing ring volume start volume ده لو عاوز يبدأ تدريجي للصوت 9% اهتزاز وضع عدم ده اهتزاز لو عاوز تشغله اختصار لمنع رنين تفعيل صار لنا رنين هنشرحه بعد كده اعدادات متقدمة نغمة رنين الهاتف الصوت التلقائي للإشعارات اعدادات متقدمة لو انت عاوز ايه تخصص نغمة الرنين ونغمة الإشعار وكده اهو اهتزاز وضع نغمة رنين الصوت التلقائي نغمة رنين الهاتف صبري الصوت التلقائي للإشعارات تعالى الصوت التلقائي للتنبيه ريستر لام الأصوات والاهتزاز نغمات لوحة الاتصال تفعيل ده لو عاوز شغل نغمات لوحة الاتصال أصوات في الشاشة تفعيل charging sounds ده بالنسبة لو انت عاوز تشغل اصوات نغمة البطارية الشحن قصدي لما تركب الكابل وتشيله هنجربوه مع بعض ده الاهتزاز ده بالنسبة للصوت بتاع اللي انا عامله للبطارية تعال نسمعه كده مع بعض شغل الكمبيوتر ركب الكابل كده مستوى البطارية 57% شيل الكابل الشحن تم الإيقاف في مستوى البطارية 57% اسمعنا ده لو عاوز تغيرها تغيرها من هنا من دي طيب نرجع تاني الصوتي مستوى الصوتي الاهتزاز التخزين 19 ده بالنسبة للتخزين ندخل كده الساعة التخزينية للجهاز 6.02 GB طبعا كان اقل كتير خالص ساعة ما ثبت الروم لسه اول مرة كانت الذاكرة خفيفة الذاكرة ما اتملتش كنتش ثبت برامج فكان قليلة خالص الساعة التخزينية المشتركة الداخلية تم استخدام 6.02 GB من 32.00 GB طب ندخل هنا يا جماعة كده البحث 6.0 اخلاء بعض المساحه لو زنك تليفونك تروح تعمل ايه تدخل هنا وتدوس على اخلاء بعض المساحه بيشوف لك الحاجات الملفات اللي هي ما لهاش عازه او الزياده وبينظفها ليك ما من عناصر للازاله ماشي المزيد من الخيارات اخفاء العناصر اعرض كل العناصر لو دوسنا على مزيد من الخيارات هيجيب لك ايه اخفاء العناصر المستخدمه حديثا اخفاء العناصر المستخدمة حديثا ولا عرض كل العناصر عرض كل العناصر المزيد من الخيارات اهو مراجعة العناصر المستخدمة حديثا مراجعة العناصر المستخدمة حديثا اللي عايز اشيلها الغاء زر اخفاء صفر بايت زر غير مفعول الغاء زر ده لو عاوز يعني ده تنظف متهيئ للرمات يا جماعة على فكرة اخلاء بعض المساحات يعني تطبيقات الافلام والتلفزيون 0.36 التنقل الى البحث في الاعدادات صعب نمشي كده وحدة تخزين سوري تم استخدام وحدة تخزين محمولة محمولة طب نرجع بقى تاني سكيورتي اللي هي الحماية وكده يعني هتدخل هتلاقي فيها تخصص من هنا تخصص من هنا لقفل الشاشة تحديث أمني 5 تحديث أمني 5 أكتوبر 2018 تحديث 5 أكتوبر 2018 أمان الجهاز أمان الجهاز الشاشة مرر سريعا الإعدادات زد تفضيلات شاشة الكفلي تفضيلات شاشة الاستخدام الخصوصية الخصوصية تراست الموقع غير مفعول الثقة اللي هي التراست دي إظهار كلمات المرور لإظهار كلمات المرور إظهار كلمات المرور عرض الأحرف لفت إعدادات متقدمة تطبيقات ما شرف الجهاز تأمين شريط نرجع كده باك سكيورتي الحسابات جولو فاصلة معينة جيميل فاصلة ده الحسابات الموجودة عندك اللي انت اللي مثبتها اللي ضايفها إمكانية الدخول إمكانية الدخول ندخل هنا التنقل شوفوا ايه البحث فيه. مفتاح الاختصار لمستوى الصوت توكباك مفتاح الاختصار لمستوى الصوت معمول توكباك طبعا اتميز اندرويد 9 عن اندرويد 8 في السرعة في قفل وفتح التوكباك تعال نشوفه مع بعض كده نبدأ نقفل مع بعض كده انا دوست هندوستاني كده انا دوست اهو امكانية الدخول دوستاني ده بالنسبة للتوكباك التنقل الى اسرع من 8 مفتاح الاختصار لمستوى الصوت الخدمات التوكباك مفهوم خدمة التوكباك طبعا العناصر الاختيار والاستماع القائمة امكان إمكانية الوصول مثل خدمة الإيلان خلف التحكم في الهاتف عبر قائمة كبيرة قائمة إمكانية الوصول ده طبعا زي ما شرحها محمد الفتاح بتضيف لك بعض العناصر وممكن تجيبها قائمة إمكانية الوصول التنقل إلى أعلى تشغلها وتتلمس فوق عند الرئيسية والرجوع بتلاقيها ظهرت لو فعلت قائمة استخدام الخدمة تشغيل توفر القائمة إمكانية الوصول قائمة كبيرة على الشاشة للتحكم في هاتفك ويمكنك التحكم في الإيماءات وأزرار الجهاز والتنقل وغير ذلك لاستخدام هذه الميزة فعل القائمة إمكانية الوصول ثم انقر على زر إمكانية الوصول في أسفل شاشتك طبعا احنا سمعناه إمكانية الدخول قائمة إمكانية الوصول مثل خدمة الإيلان خلف التحكم في الهاتف عبر قائمة كبيرة دي يا جماعة في التليفون هنا ما شغلاش عشان التليفون أزرار خارج الشاشة ماشي فممكن تكون عشان كده مشغلاش أنا جبت برنامج عمل أزرار افتراضية داخل الشاشة بس برضو ما اشتغلتش عشان نكون صراحة مع بعض أجهزة قارئ تحويل النص إلى العرض حجم الخط حجم العرض التكبير مؤشر الماوس إزالة الصور عناصر التحكم في فترة الثبات زر التشغيل التدوير طبعا زر التشغيل اهو الاتصال تفعيل مفتاح تحويل التدوير التلقائي للشاشة تدوير التلقائي مهلة للمسمع الاستمرار قصيرة اهتزاز غير مفعول اهتزاز طبعا اضافوه هنا في امكانية الوصول عشان هيبقى ليه اختصارات هنشوفوها مع بعض بعد ما نخلصه الصوت والنص على الشاشة صوت احادي الترجمة اعدادات نص ودرجة تصحيح عكس ده بالنسبة لامكانية الدخول طيب نرجع بعد كده امكانية جوجل الخدمات والاعدادات جوجل المفضلة الخدمات والاعدادات المفضلة لم لك كل او جمع لك كل خدمات جوجل واعداداتها في مكان واحد اهو جوجل حساب الخدمات كرومبوك يا باسكو حساب جوجل المعلومات والامان والتخصيص الخدمات كرومبوك جوجل فيت نيباي إدارة البيانات أعداد الجهاز المجاب أعداد الملف استعادة جهات الأجهزة الأمان الإعلانات التطبيق الموقع النسخ رسائل رقم هاتف عناصر سمارت لوك بحث ومساعد لايب فوري مطور ثيرديسب إن ده بالنسبة ل الإعدادات جوجل الخدمات والإعدادات المفضلة خدمات والإعدادات المفضلة النظام ندخل هنا الاحتفال في النظام هنا في النظام هنلاقوا ايه البحث في الاب لمحه عن الهاتف لمحه عن الهاتف ندخله كده لمحه عن الهاتف التنقل الى لمحه البحث في الاعداد عصفور الكناريا طبعا ده اسم الجهاز اسم الجهاز سامسونج جالاكسي نوت 3 طبعا اسم الجهاز هو هيبقى اس ام شرطه ان 9005 بس انا غيرت اسمه رقم الهاتف غير معروف معلومات الطوارئ المعلومات وجهات المعلومات القانونيه contributors وضع شريحة سم الطراز والجهاز الطراز SMM 9005 إما 3528280 إصدار أندرويد 9 عنوان غير متاح عنوان ماك لشبك عنوان البلوتوث غير رقم الإصدار Limited underscore HLTE user debug 9 PPR 2181 0 05 نقطة 003 58 CD 02 ده بالنسبة للمعلومة لمحة عن الهاتف وطبعا زي ما سمعنا احنا الروم لينيج اللغات والإدخال اللغات والإدخال ندخل هنا اللغات والإدخال اللغات البحث في اللغات لوحة المفاتيح وطرق الإدخال لوحة المفاتيح الافتراضية لوحة مفاتيح أندرويد أيوس لوحة مفاتيح المكفوفين الكتابة بالصوت من طبعا لوحة المفاتيح الافتراضية اعملها لوحة المفاتيح المكفين، وفي طبعا اندرويد اي اس لوحة المفاتيح الفعلية غير متصل اعدادات متقدمة ده بالنسبة ل النظام لوحات اللغات والادخال المفاتيح. لوحة مفاتيح البتنز. الازرار، هنا الازرار يا جماعة ميزتها مش عارف موجودة في الروم الرسمي من اللي هو بيبقى منزلها الشركات ولا لأ، بس هي ميزتها انك انت ممكن تخصص ازرار للرجوع، تخصص عليه حاجة والخيارات والهوم وزي كده، يعني ممكن انت تخصص على مفتاح الخيارات دوسة واحدة يفتح لك زي ما هو عامل يفتح لك اعدادات الشاشة، دوسة طويلة يفتح لك اخر التطبيقات او البحث او زي ما انت عاوز، والهوم هتخصصه ممكن تخصص دوسة اول ما حد يرن تدوس على الهوم يفتح لك المكالمة زي ما هنشوفه انا عملوها منين. ندخل هنا هنا باور منيو، دي هي تدخل تخصص منها سكرين شوت اللي هي تصوير الشاشة، وفي ادلي مود اللي هو وضع الطيران تعندي فوق كده تم التحديد اهو، دوسوا كده على الباور خيارات الهاتف، خيارات الهاتف ايقاف التشغيل، اعادة التشغيل، لقطة الشاشة، وضع الطائرة كده اتضاف ماشي وهكذا. نرجع كده تم التحديد انا عاوز نسرع بس عشان ايه التحديد مفتاح تحميل ما تطولش المحاضرة. هنا ايه cool. ده لو عاوز اتخصص من هنا تقفل الباور تدوس على دوسة واحدة وانت تتكلم يقفل المكالمة long press the torch. Activate the torch by long pressing the power button while the display is off. لم يتم automatically turn torch off. Never. غير home button. Wait device. تم التحديد. Wait device اللي هي تدوس عليها يفتح لك لو الشاشة مقفولة تدوس على الهوم يفتح لك الشاشة. ده بالنسبة لو انت حد رن ترد من هنا على المكان. ده بيقول لك لو دوست دوسة طويلة على المفتاح هيجيب لك ايه الريسنت اخر التطبيقات. وهكذا ماشي. في كتير ممكن ايه تتفرجوا سيستم بروفايل اللي هي اداة السماعة اللي هي الهاند فري اعدادات متقدمة اعدادات متقدمة ستيتس بار. ندخل هنا التنمط انحاء عن انحاء عن ستيتس بار ستيتس بار دي ممكن انت تظبط يعني فيها شوية حاجات كتير زي لون لون الشريط الشبكة، لون البطارية، ممكن تعمل الساعة من ناحية اليمين والبطارية من ناحية الشمال وهكذا، يعني زي هالساعة من ناحية ايه عاملها من ناحية اليمين، انا تحط صابعك فوق من في التليفون من فوق خالص زي كده اهو من ناحية اليمين هتلاقي يقول لك الساعة، من ناحية الشمال البطارية وهكذا يعني. التنقل الى النظام. طيب امشي بسرعة بس. الإيماءات تعمل لك اللي هي الكاميرا، البحث في الاعدادات، الانتقال، منع الرنين، تفعيل ومنع الرنين هنشوفه طبعا دلوقتي، ممكن تغيره من هنا النظام الإيماءات التاريخ والوقت، التاريخ والوقت، الاحتفاظ بنسخة احتياطية، تشغيل الاحتفاظ بنسخة احتياطية، خيارات إعادة التعيين، خيارات إعادة التعيين الشبكة أو التطبيقات أو الجهاز، خيارات إعادة التعيين هنا جمع لك كل حاجة، الشبكة والجهاز وإعدادات والتطبيقات كلها جمعها ليك لو انت عاوز تعمل إعادة تعيين للافتراضيات بتاعتها. مستخدمون متعددون، تم تسجيل الدخول باسم عصفور الكناريا. لو انت عاوز تعمل اكتر من مستخدم هنا خيارات مطور البرامج، خيارات مطور البرامج سيبك منها. تم التحديث الى الاصدار 9 من اندرويد. ندخل هنا ابدوتا ريفرش، التنقل الى ريفرش، المزيد من الخيارات 16.0 اندرويد 9 اهو 9 اكتوبر 2008 لاست تشيكت نونيو لاست تشيكت 17 ديسمبر 2018 56 نونيو. طبعا انا عامله هنا يعمل تحديث بحث وحدي كل يوم يفتح يعمل بحث عن اصدار جديد، وممكن هنا 16 بوينتس اندرويد 9 9 اكتوبر لاست تشيك 7 تاب منيو في هنا ريفرش التنقل ريفرش ده لو دوست هنا طبعا مفيش نت عشان ايه يعمل ريفرش النظام طب كده احنا خلصنا اعدادات الهاتف الشاشه الرئيسيه طيب. واحد من واحد تعال نشوفه هنا المراسل به واحد اشعار هنا قال لك ايه به واحد اشعار يعني لو في اكتر من اشعار يجيبها لك على التطبيقات ولكن لو انت جيت مسحت شريط الاشعارات بتلاقي الاشعار اتشال من على التطبيق اللي على الشاشه ماشي يعني مش شرط انك تدخل جوه التطبيق يعني كده اهو صلاتي المراسل به واحد نفتح شريط الاشعارات إيقاف تم التوصيل تصغير الردع الرد تم ميكروف تم محو جميع الإشعارات زر كده هو تشال الشاشة الرئي جهات المراسل كده تشال ماشي طيب تعال نشوفه مع بعض كده الميزة الثانية أو من ضمن مميزات أندرويد 9 لو دسنا على الباور ومفتاح على الصوت سيهتز الهاتف عند تلقي المكالمات والإشعارات قال لك ايه سيهتز الهاتف عند تلقي المكالمات والإشعارات يعني لو حد رن عليك هيعمل لك اهتزاز على طول وطبعا انا جربته شغال لو عاوز ترجع هندوسه على مفتاح على الصوت ونحطه اصبعنا في نص الشاشة من تحت من ناحية ايدك اليمين 47% الوسائط شريط التمرير ماشي ده بالنسبة دي الوسائط 50% اهتزاز هذه هنا اهتزاز لو دسنا على دوسة سيتم كتم صوت الهاتف عند تلقي المكالمات والإشعارات لو لمسنا لمسة تاني دقيقة نعلو بس كده كتم الوسائط 50 كتم سمعنا الطقة دي هي كده رجع زي ما كان ماشي 50% طيب. استصدار رنين قال لك استصدار رنين 50% هنا عمل لك ايه التوكباك امكانيه الوصول شريط صوت وحديها ما لهاش دعوه باي حاجه توطي وتعلي براحتك هنا عمل لك ايه اعدادات الصوت الوسائط استصدار رنين 50% 47% الوسائط وحدي الوسائط انقل كتم الصوت هنا لو عاوز تكتم الصوت بس هنا ما يكتمش الصوت ايه اعدادات الصوت التوكباك طب ندخل في اعدادات الصوت كده الصوت الصوت البحث في الاعداد مستوى صوت الوسائط 47 مستوى صوت المكالمه ده لسه اللي احنا شفناه من شويه مستوى صوت الرنين 50% مستوى صوت المكالمه طبعا دي المكالمه 50% مستوى صوت الرنين 100% مستوى صوت المنبه 100% increasing ring volume وهكذا ماشي طيب الشاشه الرئيسيه 1.1 احلى ميزه في اندرويد 9 واللي هم صلحوها كانت مش كويسه في اندرويد 8 وصلحوها في اندرويد 9 الصوت المكالمه بعدوه خالص عن مفتاح الصوت لو انت عاوزه تدخل له من جوه وتعلي وتوطي براحتك واجمل حاجه تاني صوت مكالمه الهاتف برضو حلو عملوها ايه مظبوطه حلو يعني انت ممكن تعلي التوكباك من جوه يعني صوت امكانيه الوصول من جوه او من بره تلاقي الصوت واطي لما تقفل المكالمة ومن ضمن المميزات اللي انا شايفها في الروم اللي معايا ده عمل لك تسجيل مكالمات مش تلقائي انت تشغله بعد ما يبدأ المكالمة ماشي طيب تعال نشوفوا الهاتف بتاع الروم ده لو عاوزين نفتحوا التطبيقات هنسحب بسبعين لفوق الآلة الإعداد البحث الصوتي التقويم الدولة المصري الساعة الكاميرا المتصل المراسل المعرض الملفات الهاتف طيب الهاتف اهو نفتحه مع بعض الهاتف لوحة المفاتيح لوحة المفاتيح اهي ندوسوا عليها محدد مربع تعديل وادي الحروف الأرقام 8 2 ABC 1 4 اهي زي ما احنا سامعين من لمسه واحده اهو ماشي طيب انشاء جهات اتصال جديده نرجع كده باك البحث في جهات ادي مزيد من الخيط محدد علامه سجل المكت علامه نرجع باك تاني مدير الملفات زائد قائمه التطبيقات و متجر بلاي مدير مفاتيح المكفوفين الملفات هنا جهات الاتصال جهات الاتصال ترجمه او تعال نشوفه هنا جهات الاتصال هي جهات اتصال الهاتف الاثنين 17 طلب زر اتصال سريع قائمه تطبيقات جهات الاتصال جهات جهات الاتصال البحث في قائمه أهو. البحث جهات الاتصال فتح لائحه انشاء جهات ارجع باك كده قائمه تطبيقات طيب جهات الاتصال نشوفه مع بعض بريد الهاتف ده البريد اللي هو نازل في الروم نفسه ممكن تستبدله بالجيميل الملفات ماشي المعرض في هنا الملفات الملفات هنا لما التنزيلات البحث تدخل اول مره تدخل على مزيد من الخيارات مزيد من الخيارات نافذه مجله شكل تحديد اخفاء وحده الحصول على و... اخفاء وحده التخزين تعمل اظهار وحده التخزين ماشي اخفاء وحده التخزين الداخليه اظهار وحده التخزين الداخليه عشان ايه يظهر لك هنا اهو ليس هناك تنازلي اخر المزيد اعرض الشبكه البحث التنزيلات اعرض الجذور في عرض الجذور تدخل ندخل هنا عشان نشوفه الملفات الهاتف الصوت والصوت الكارت الاخيره التنزيلات او ذاكره الهاتف والذاكره الخارجيه مستندات اهو سامسونج جالكسي نوت 3 6 طبعا دي اسم الذاكره الداخليه طبعا انا غيرت اسمها خليتها بالاسم ده هي كانت اسمها اس ام شرطه ان 9005 وهنا الذاكرة الخارجية ماشي طيب قائمة التطبيقات الشاشة الرئيسية هو كده احنا يعتبر خلصنا في حاجة تاني قاعدة صلاتي الإعدادات لو احنا عاوزين مثلا نعمله صلاتي الشاشة الرئيسية واحد هو تحسين واحد. البطارية انا افتح اي تطبيق وبعد كده نفتحه اخر التطبيقات من صلاتي النظرة عامة أو النظرة العامة إزالة الملفات فتح معلومات تطبيق الملفات ونفتحه مثلا معلومات مثلا خلينا في الملفات نفتحه إيه فتح معلومات تطبيق معلومات تطبيق الملفات ندخله كده معلومات التطبيق معلوم البحث في الملفات إيقافي فرد الإيقاف نمشوا مع بعض الإشعارات الأذونات التخزين تم استخدام البيانات إعدادات متقدمة البطارية ندخله هنا الأذونات لم الإشعارات التخزين استخدام البطارية لم يتم استخدام البطارية إلا ندخل البطارية هنا استخدام البطارية استخدام البحث في الملفات إيقافي زر غير فرد الإيقاف زر إدارة استخدام البطارية تقييد الخلفية للتطبيق أن يستخدم ندخل إدارة هنا استخدام البطارية إدارة استخدام البطارية تقييد تحسين البطارية لا لا نمشي لغاية تحسين يا جماعة معلش تحسين البطارية يحسن من استخدام البطارية هنا. تحسين البطارية تحسين جار التحميل horizontal ellipsis التنقل تحسين جار شاو لا يد سب بودكاست صلاة خدمات هنا التطبيقات اللي معمول لها تحسين او مش معمول لها تحسين ماشي قائمة من سدلة بدون تحسين هندخله هنا مثلا دي بدون تحسين جميع التطبيقات نظهر جميع التطبيقات جميع التطبيقات تحسين البطارية ومن هنا تقدر تعمل تحسين إدارة المكالمات يحسن استخدام البطارية برنامج أو تشيل التحسين البطارية منه خلاص من استخدام البطارية طيب الشاشة كده يا جماعة مفيش حاجة زيادة طبعا زي ما أنا قلت إن قائمة إمكانية الوصول اللي هي الكبيرة مش موجودة على الشاشة وحاجة أكيدة طبعا معروفة إن البصمة أو المحدد مفيش في التليفون لان التليفون ما فيهش بصمة طيب بالنسبة للبرنامج بالنسبة للروم ان شاء الله هنرفع عليكم هو والملفات الخاصة به وهنرفع روم خمس ملفات الروم الرسمي للتليفون ونصيحة مني ليكم ثبتوا الروم الرسمي الخمس ملفات الاول قبل ما تثبتوا الروم المعدل والروم المعدل ده طبعا انا عدلت عليه تاني عشان يرضى يثبت مع على التليفون لان الروم اللي نزلته من على من الموقع نفسه فيه مشكله فما كانش بيتثبت فعدلت عليه خلاص فانا هنزل لكم الروم اندرويد 9 والروم الرسمي بتاع التليفون اندرويد 5 والريكفري المعدل للتليفون وين حط لكم رابط الجابس الصفحة اللي تحمل منها الجابس. بكده إن شاء الله سبحانه وتعالى تم إلغائك في الجهاز. بكده إن شاء الله سبحانه وتعالى نكون خلصنا الشرح بتاع أو استعراض الأندرويد. وإن شاء الله سبحانه وتعالى أتمنى من الله أن تستفيدوا من هذا الشرح، وأن يكون هذا الشرح شرح نافع. وإن شاء الله سبحانه وتعالى تستفيدوا منه. وأي سؤال أي استفسار يمكنكم مراسلتي على سكايب sa.m2011. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.